إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى المروءة في هذا الزمان؟ بنيتي، عن المروءة يقول لك حكيم فيلسوف بأقوال الحكماء جد مشغوف. المروءة يا بنيتي هي حلية نوايا وخفايا بواطن النفوس. جميل. وزينة مواطن سجايا ومزايا همات الرؤوس. جميل جدا جدا. وعن المروءة يا بنيته قال الأحنف بن قيس: المروءة هي التفكه في الدين وبر الوالدين والصبر على نوائب الدهر. تماما. ولقد قرأت أنا أيضا ضمن ما قرأت أن عبد الله بن هاشم بن عتبة قال: المروءة هي الصلاح في الدين والإصلاح في المال والمحاماة عن الجار. تماما تماما يا بنيتي. أما عبد الله بن عمر فيرى يا بنيتي أن المروءة هي حفظ الرجل نفسه وإحرازه دينه وحسن قيامه بعمله وحسن المنازعة وإفشاء السلام. رائع جدا. والحقيقة يا فيلسوف أنني قرأت أيضا ضمن ما قرأت أن ربيعة بن عبد الرحمن قال: إن للمروءة 6 خصال: 3 في الحضر و3 في السفر. نعم. فأما التي في السفر فبذل الزاد وحسن الخلق ومداعبة الرفيق بما يجمل وما يليق. نعم نعم. وأما التي في الحضر فتلاوة القرآن ولزوم المساجد والتعفف عما حرم الله جل علاه. نعم نعم. ولا فض فوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف. والواقع أنني قرأت أيضا ضمن ما قرأت أنهم تذاكروا المروءة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما مروءتنا فأن نعفو عمن ظلمنا ونعطي من حرمنا ونصل من قطعنا. نعم نعم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل هناك صلة أو مواصلة بين المروءة وبين الحكمة؟ الواقع يا بنيتي أن الحكمة تأمر بالأجدى والأنفع. نعم نعم. أما المروءة فإنها تأمر بالأجمل والأفضل. نعم. ولكن هل صحيح ما قيل أو يقال من أن المروءة هي العدل والإنصاف بلا ظلم ولا إجحاف؟ نعم نعم يا بنيتي. يؤيد هذا ويؤكده ما روي من أن أحدهم سأل ذات يوم سفيان بن عيينة فقال له: ما تقول في المروءة وأمرها وقدرها يا ابن عيينة أعزك الله؟ المروءة يا أخاه أصلحك الله هي الإنصاف من نفسك والتفضل على غيرك. الإنصاف من نفسي والتفضل على غيرك. يا سبحان الله. ألم تسمع الله يقول يا أخاه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان؟ نعم نعم. فالعدل والإحسان هما ركن المروءة، ولا تتم المروءة إلا بهما. فالعدل هو الإنصاف من نفسك، والإحسان هو التفضل على غيرك. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. والآن من القاهرة مع صاحب المئة الصوت محمد أنديل في كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم عبد الحق. ده حمر مشي وربي بفتحي الأهداف، نسيت أعمل لقلبي حكام وقلبي دم دم دم. ده حمر مشي وربي بفتحي الأهداف، نسيت أعمل لقلبي حكام وقلبي رموشه تميل على خده جناح رفرف على وجهه، رموشه تميل على خده جناح رفرف على وجهه، ولو طلب القمر وده أمل كذاب أمل كذاب. نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب، سحب رمشه وغطي الباب. سحب رمشه وغطي الباب وجحي الأهداب، نسيت أعمل لقلبي حجاب والدي. نسيم العصر على القصة بيحكي في الهوى قصة، نسيم العصر على القصة بيحكي في الهوى قصة، وبين البصة والبصة تدوب أحباب تدوب أحباب. نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب، سحب رمشه وغطي الباب. سحب رمشه وغطي الباب وجحي الأهداب، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب. سحب رمشه. محمد أنديل، عبد الفتاح مصطفى، عبد العظيم عبد الحق. هنا القاهرة. ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ابن الرومي. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. أحمد شوقي. أجل إن ذا يوم لمن يبتدي مصر، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى. عنوان جديد يضاف إلى عناوين الحملة القومية للقراءة للجميع: الوطن والشباب. القاهرة تقدم. المصور. آخر ساعة. الإذاعة والتلفزيون. كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا، أول واحد عربي يقول نحن هنا هنا الإذاعة. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. والكل يبقى على الإذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. محطة الإذاعة تكتشف أن وزير الخارجية أصلح مذيع. العنوان اللي قلناه هو نفس العنوان اللي كتبته مجلة المصور اللي صدرت في إبريل سنة 1951، ووزير الخارجية المقصود هو الدكتور محمد صلاح الدين بك اللي كان وقتها وزير الخارجية في وزارة الوفد اللي جت بعد انتخابات يناير سنة 1950. الخبر المنشور في مجلة المصور بيقول عقدت إدارة العلاقات الخارجية بالإذاعة المصرية مؤتمرا صحفيا في دار الإذاعة في مساء يوم الجمعة الماضي، وسجلت مناقشات المؤتمر على الأشرطة وأذيعت في مساء اليوم التالي السبت. المؤتمر ده حضره الأمير فيصل اللي بقى بعد كده الملك فيصل عاهل السعودية، وللعلم الملك فيصل كان بيقضي معظم أوقاته في مصر، وكان أستاذ الأول هو الأستاذ صالح مكي والذي كان يعمل مدرسا له أثناء أقامته في مصر، واللي أخده معاه إلى السعودية لما بقى ولي العهد. ولم ينسى الملك فيصل نشأته في مصر وذكرياته الجميلة هناك، وده سبب حب جلالته الشديد لمصر. وكان من ضمن الحاضرين عبد الرحمن عزام باشا أمين جامعة الدول العربية، وهو أول أمين عام لجامعة الدول العربية من يوم إنشائها عام 1945، واستمر أمينا عاما لسنوات طويلة. كما كان من بين الحاضرين توفيق السويلي بيك نائب رئيس وزراء العراق، والأستاذ أمين السعيد والأستاذ محمود أبو الفتح صاحب جريدة المصري. ومن الأحداث الطريفة اللي حصلت في المؤتمر ده عندما كان يتكلم الدكتور محمد صلاح الدين بيك، فوصف توفيق بيك السويدي بأنه رئيس حكومة العراق، ولكن توفيق بيك نبهه بأنه نائب رئيس الحكومة. وكي يخرج محمد صلاح بيك من المطب قال بسرعة شديدة صحيح، لكن كل الحاضرين مصرين أنك رئيس الحكومة. المهم أن أحد الصحفيين اللي حضر المؤتمر سأل الدكتور محمد صلاح الدين بيك هل تنتظر ردا من بريطانيا؟ كان المذيع يقصد هل ينتظر وزير الخارجية المصرية ردا من الحكومة البريطانية على مقترحات مصر بخصوص المفاوضات؟ والحقيقة كان رد وزير الخارجية مقدمة للي حصل بعد كده، لأن كان الدكتور محمد صلاح الدين بيك مقتنع بأن المفاوضات مع الإنجليز غير مجدية، واللي توقعه حصل. ففي شهر أكتوبر 1951 ألغت المملكة المصرية معاهدة 1936 ردا على مماطلة الإنجليز وعدم اعترافها بحق مصر في الحصول على الحرية الكاملة وجلاء الإنجليز عن مصر. اللي ما كانش كتير من الحاضرين يعرفوه عن الدكتور محمد صلاح الدين بك وزير الخارجية انه كان بيكتب في مجلة روزا اليوسف في بداية انشائها، كما كان رئيس لجنة ترقية التمثيل اللي كانت بتتبعها الفرقة المصرية سنة 1942 اللي بقت بعد الثورة المسرح القومي. الطريف لما سأل احد الصحفيين احد المذيعين اللي نقلوا المؤتمر عن أنسب الأصوات اللي سمعوها من المتحدثين، قال المذيع أجمل صوت هو صوت الدكتور محمد صلاح الدين بك، يليه صوت الأمير فيصل، وإن أصواتهم تؤهلهم لوظيفة مذيع بالإذاعة المصرية. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أصدقائي عشاق تاريخ وكفاح شعبنا المصري، السلام عليكم ورحمة الله. تمر بنا هذه الأيام ذكرى عزيزة على قلب كل مصري يفخر بمصريته ويدرك قيمة أرضه وسمائه. إنها الذكرى 53 لجلاء آخر جندي بريطاني عن مصر في 18 من شهر يونيو عام 1956. يا مصر إن الحق جاء فاستقبلي فجر الرجاء، يا مصر إن الحق جاء فاستقبلي فجر الرجاء. ومشاركة منا في الاحتفال بهذه الذكرى الغالية نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة التي نرصد من خلال منوعاتها الدرامية هذا الحدث العظيم. برسمية الحرية يلي مليت حياتنا، برسمية الحرية يلي مليت حياتنا، برسمية الحرية يلي مليت حياتنا، برسمية الحرية يلي مليت حياتنا. فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية، يا فرحة رايحة وجاية، يا فرحة رايحة وجاية، بالحب فوق فوق جنبنا. تستمعون في حلقة الليلة إلى برنامج قصة الجلاء، تأليف محمد علي ماهر، إخراج أنور المشري، ويقع في حوالي نصف ساعة. حلقة من برنامج ذات يوم، تأليف عدلي نور، إخراج فايز حلاوة. البرنامج الغنائي انتصار السلام، تأليف طاهر أبو فاشا، ألحان محمود الشريف. وختاما حلقة من برنامج في هذا المكان، تأليف أحمد عباس صالح، إخراج مصطفى أبو حطم. ونبدأ اللقاء وهذه الحلقة الخاصة بهذا البرنامج ومدته نصف ساعة. هنا القاهرة، يوم الجلاء، أجيال من كفاح الأبناء والآباء والأجداد، وهذه هي القصة. قصة الجلاء. قصة قصة الجلاء برنامج في حلقات يكتبه محمد علي ماهر ويخرج الحلقة الثانية أنور المشري. الجلاء. أمل تحقق، أمل تحقق. هدف كنا بنسعى إليه، كنا بنسعى إليه من أيام عرابي. عرابي كان بيطالب بالدستور وبحقوق الشعب، فكاتفت عليه القوى الرجعية المعادية للشعب مع الاستعمار. وادي المؤامرات ظهرت تمام في اسكندرية، يحمل عرابي مسؤولية الامن، وبعدين القنصل الانجليزي يوزع السلاح بنفسه على كل الاجانب ويشيع بينهم ان في معركة راح تحصل. والمعركة راح تحصل صحيح، لكن مين اللي هيشعل فتيلها؟ الفتيل انشعل خلاص. الجدع سيد العجان الحمار قتلوا مرسي من رعايا الانجليز. الدنيا هيجي هناك عند قهوة الجلاس وزي عصابة على ناس. اجرب شوفوا الخبر ايه؟ كيفين؟ عشان تعرفوا ان الامر محفوكة. شايفين اللي نازل بالعربية؟ مين هو ده؟ مين؟ ايه الحكاية؟ مين ده؟ المستر كوبس القنصل الانجليزي اهو مطلع المالتي القاتل بيركبه مع العربية. معنى كده ايه؟ حتى المصريين مباح. وبعدين يا عرابي باشا، انذار الاميرال تيمور الاخير مكتوب بلغه بلطجي محترف، يجب صفع هذا الرجل. يا طلبه باشا، دي مؤامره واسعه النطاق وكل يوم بتنكشف للعالم كله، ولهذا يجب ان ترد عليه ردا يحمل مسؤوليه المجزره اللي انجلترا مصممه على ارتكابها، ليشهد العالم ويشهد التاريخ. كده ننزل عين عينك قدام المؤتمرات الدولية. دي مؤتمرات تأسيس في عباد الله يا عم، دي مؤامرات مش مؤتمرات. انت مش شايف البحر بيجري قدامك ازاي؟ لغاية النهاردة 10 يوليو 1882، شوف لغاية دلوقتي رحلوا من اسكندرية اكتر من 60,000 اوروباوي علشان البلد تفضى علينا، ولسه يا ما حيحصل. البشوات والبهوات بيعزلوا من الاسكندرية على اصعياتهم في الارياف. طبعا، امال يفضلوا عشان يتحلموا معانا؟ القداوي انتقل من راس السين لعصر المحموديه، وحضر الليل الانجليزي بعت اخر انذار للحصون بيخلع الصوابع والضرب. يبقى الوقت ما فيش الا احنا مدافع الاصول الانجليزي، لكن وادي ما ردش ليه على الاميرال ده؟ الرد بينكتب وهيوصلوا في البحر. جناب الأميرال سيمور، إن مصر لم تصنع شيئا يقضي بإرسال هذه الأساطيل المتجمعة، ونحن هنا في وطننا وبيتنا، فمن حقنا بل من الواجب علينا أن نتخذ عدتنا ضد كل عدو مباغت يقدم على قطع أسباب الصلات السلمية التي تقول الحكومة الإنجليزية إنها باقية بيننا. الصبح بكرة 12 يوليو 1882 يسمع رفض إنجليزي. وعن انتقوها الغيث الصبجية اللي فضلوا. ايوه امي رايحة فين يا امي؟ ما تخافيش يا حسنية، خليكي مع اخواتك الصغيرين اما نوصلوا الزواده دي للصبجيه. خلي بالك من اخواتك. اخواتي ما اتحرقوا كلهم يا امي، حتى سكينه سكينه اللي بترضع بقت فحم. شيء على ما يرام يا فندينا، لعلك سامع أصواتهم من هنا. كاتهم داهية، أصواتهم مزعجة مغطية على مقبح، لكن ما قلتليش لسه أورابي بيقاوم يا باشا. مش هيلحق يعمل حاجة هنا، الأميرال تيمور قرر حرق اسكندرية كلها بكرة. بابو دي درس تمام عشان طلاحين في بلاد. سامعين يا اولاد؟ شايفين الوفات المصريين اللي رحلوهم من اسكندريه؟ اللي مجرح واللي مقطع، مناظر تفتت القلب. الدور دورنا يا متولي، بكره يحصل هنا في الارياف اكتر واكتر. ومن اللي حيستنى هنا يا ابو محمود؟ احنا مطرحنا هناك في كفر الدوار ولا السل الكبير والسويس. السويس ما سلمها الخديوي والانجليز بفرمان. معلش بكره نسترد كل شيء يا ابو محمود، بس قوم لم الكم بقره على الكم الارداب بغله وسوق بينا على التل الكبير. يلا مع الناس اللي هبت تقاوم من البحيره والصعيد. يلا يا الله وتحيا يا مصر. قاوم الناس وقاوم الشعب وطلعهم هنا في القاهره، اما حسهم ان جيش اجنبي دخل مصر، الانجليز دخلوا مصر، صلعوا يقاوموا بما يملكوا، صلعوا بالعصر، صلعوا بكل سلاح. وبعدين فخوات هنضيع في الهوجة دي ولا ايه؟ لا يا افندينا ابدا، الخطة موضوعة كويس ولابد من هزيمة عرابي في التل الكبير، لكن الوسائل في ايد افندينا. اها فهمنا، هادي وسائل رنانة يا باشا، فرقوها كويس وشدوا حيلكم. ان وقعت التل الكبير انتصار اوروبي، ولو انهزم الجيش الانجليزي لكان ذلك كارثه على كل الدول اللي تحسب حساب التعصب الاسلامي. ليعيش الجناب العالي مؤيدا بالنصر والاجلال. ليعيش الجناب العالي مؤيدا بالنصر والإسلام. تشكرات تشكرات باشوات أعزاء. والآن ليسمح أفندينا نقدم هدايانا للجنرالات الإنجليز. ما نوع الهدايا يا باشا؟ سلاح، سلاح مطعم بالذهب والياقوت. والآن مكافآت لجميع فشوات بهوات أصدقاء حكومتنا فخيمات تادبات لمصريين قصاة أفندينا. برضو مش ممكن اسيب ارض ابدا. دي ما بقتش ارضك، بقت حته صغيره من ابعديه ترسان باشا. ترسان باشي، ترسان باشي اللي خان بلده يملك الارض، واحنا احنا اللي دافعنا عنها نبقى عبيد؟ مش ممكن مش ممكن. خلاص يا مولانا، بعد صوت البواخر الإنجليزية المحملة بعرابي وزعماء الفلاحين للمنفى، مش هتسمع همسة مقاومة واحدة في برا مصر كله. خليفة خليفة، ما تصحى يا ابني، انت مش سامع؟ إن الوطنية شعور ينمو في النفس ويزداد لهيبه في القلب ويرسخ في الفؤاد كلما كبرت هموم الوطن وعظمت مصائبه واشتدت كربته. ده صوت فلاحين لازم يسكت. إن الذي يسمع ذلك الصوت ويشعر بهذا الشعور لا يخاف العقبات والموانع. أجيب منين الناس لمعنات الكلام يتلوه، مثل المؤيد إذا حفظ الكلام تلوه. لازم يسكت، صوت فلاحين لازم يسكت. متولي متولي، انت فين يا متولي؟ سكت ليه يا جدع؟ هتقول يا متولي هم قتلوك؟ انت فين يا متولي؟ سبت الغيط مين يا متولي؟ صوتك راح يا متولي. لا لا، انا سامع الصوت، سامع صوت المقاومة مغطى على البنادق والكرابيج، سمعه عالي قوي. فين فين؟ بكرة تعرف. استمعتم إلى الحلقة الثانية من قصة الثورة التي يكتبها محمد علي ماهر. أخرج الحلقة أنور المشري. أساطير وجيوش الأشرار حربتنا بغدر وحشية، دمتنا أيادي الأحرار بسلاح الثورة الشعبية. أصدقائي أصدقاء البرنامج العام، وبمناسبة عيد الجلاء أيضا، نعيش مع هذا البرنامج من تأليف عدلي نور وإخراج فايز حلاوة. ذات يوم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم برنامج من إخراج فايز حلاوة. 18 يونيو سنة 1956 عيد الجلاء. طب يلا بقى لنتأخر، كل اهالي بورسعيد زمانهم طلعوا على البحر من قبل الفجر. الساعة ما جاتش لسه 5، ودول قايلين ان اخر مركب لهم هتقوم 7:30. هو صحيح قايلين كده لكن مش دي الحقيقة، لانهم عاملين حسابهم يرحلوا قبل الوقت ده بكتير. والسبب ايه يا احمد؟ عشان الاهالي ما يتجمعوش ولا يشوفوش انسحابهم ورحيلهم، رحيل اخر جندي بريطاني عن ارض مصر. انتصارنا عليهم كان عظيم جدا يا احمد، والنهارده يوم ما ينحسبش من العمر. ده اسعد يوم في حياتنا كلنا يا سامية. يلا بينا علشان نستمتع باللحظة النادرة دي. جدي صاحي. ده عمره ما صحي بدري كده. اهلا جدي. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير يا جدي. انت صاحي بدري النهاردة يعني؟ وانا نمت الليلة دي يا احمد يا ابني. ازاي؟ مش ممكن عناية تشوف النوم في ليلة زي دي. ليه يا جدي؟ يا سامية يا بنتي، ده اليوم اللي عشت استناه وانتظرته كتير. سنين طويلة. يا ما تمنيت على الله يمد في عمري لحد ما اشوف اليوم اللي يخرج فيه اخر عسكر انجليزي من بلدنا. والحمد لله ربنا استجاب دعايا. مبروك يا جدي، مبروك. مبروك علينا كلنا يا احمد يا ابني. مبروك على مصر، على العروبة بحالها. طول الليل وانا راكع اصلي لله واشكره واحمد فضله الكبير. الحمد لله يا جدي. دلوقتي بس افتح، كنت تعبان وقلقان طول السنين اللي فاتت. انا شفت يا ابني دخول اول عسكر انجليزي ارض مصر سنة 1882. والنهاردة هشوف خروج اخر عسكر انجليزي. يلا بينا يا ولاد، لا نتأخر على لحظة العمر دي. الله، انت خارج يا جدي؟ طبعا يا احمد، ما الحقعد في البيت. بس انت يا جدي ما بتخرجش ابدا. لكن النهاردة هخرج، انا حاسس ان شباب رجع لي ثاني. قوتي اللي طحنتها السنين والايام ارتدت للسعادة. يلا بينا. طيب هات ايدك. لا لا سيبني، انا قوي قوي، مش محتاج لعكازي ولا لمساعدة حد منكم يا اولاد. انا حمشي لوحدي واجري كمان، اجري على المين علشان اشوفهم بعناية وهم خارجين، واعرف اننا انتصرنا عليهم في النهاية. يلا في 60 دهية إلى حيث ألقت يا أحمد يا ابني. الحمد لله انتصر شعب مصر في النهاية. صحيح انتصار وتأخر، لكن النتيجة كنا عارفينها من زمان. الثمن اللي دفعناه من دمائنا ودماء أبنائنا وشبابنا ما راحش هدر. صحيح يا جدي، ياما كتير من أبناء مصر عملوا وجهدوا علشان يتحقق النصر، لكن انتهوا من قبل ما يشوف اليوم ده. ومن حسن حظ المعمرين اللي زيه، من حسن حظهم انهم عاشوا وشافوا. طيب ارتاح انت يا جدي، ارتاح، اقعد على الكرسي ده. مش عاوز اقعد يا احمد يا ابني، هفضل واقف كده لحد ما يرحلوا، لحد ما المركب تغيب عن عينيا واعرف ساعتها انهم اختفوا للابد، واختفى كل اثر لهم. زي ما شفت دخولهم اشوف خروجهم. 74 سنة، 74 سنة بحالهم بين دخولهم وخروجهم. مين يصدق كده؟ على كل حال يا جدي، شعب مصر ما ألقاش سلاحه أبدا طول المدة. أبدا يا ابني، كفاحنا للمستعمر بدأ من نفس اللحظة اللي دخل فيها البلاد، من اللحظة اللي أمر فيها الجنرال ويلس لقواته بالتقدم إلى القاهرة بعد الخيانة الكبيرة اللي أدت لانهزام جيش مصر بقيادة عرابي باشا في التل الكبير. من الجنرال ويلسلي القائد العام. الى الجنرال دوريلو شايف هركة الفرسان عليك بالتقدم من بلبيس والتلال القاهرة اسمى سميث وارفع علم بريطانيا فوق اهرام الفرانة الى الابد. ايها الجنود انه امر قائد العام سندخل القاهرة ومن القاهرة ستحكم انجلترا على العالم. تقدم مارش. وكنت في الوقت ده يا احمد يا ابني ساكن في باب الشعرية. الاخبار وصلتنا بعد الظهر. اجتمعنا كلنا صغار وكبار وتسلحنا بكل حاجة وصلت لها ايدينا، سكاكين عصي حتى بالطوب والحجارة، وصممنا اننا لازم نطرد الانجليز ونرجعهم من مطرح ما جم. ودخلوا الانجليز واحتلوا وشلات القلعة وقصر النيل وعبين، وجمعنا صفوفنا احنا شباب مصر ورجالها علشان نهجم عليهم. في الوقت اللي جانا فيه ابراهيم بيك فوزي محافظ القاهرة. اها ايدي ايدي يا ناس. سعادة المحافظ، اظن انك جاي علشان تشد من عزيمتنا وتشجعنا وتنضم لنا لنقاوم الغزاة ونصدهم. لا لا دي مش ممكن ابدا. الانجليز خلاص دخلوا البلد. الكلام ده ما يصحش يصدر منكم يا ابراهيم بيه، لانك بصفتك محافظ القاهرة كنا ننتظر تشجيعك لنا وقيادتك لحركات المقاومة الشعبية. الكلام دي انه بيقولوا علشان مصلحتكم انتم مش يقدر يقاوم الانجليز. الانجليز مسلح تمام، بنادق، مدافع، انتم ايه معاكو؟ ها سكاكي اوف فوق ايدي. ولو ما كانش في ايدينا حاجة خالص يا ابراهيم بيه هنقاوم برضو ونحاربهم بعدائمنا بقلوبنا المؤمنة. كلام فارق، البلد كله سلم خلاص. شعب مصر مستحيل يسلم يا ابراهيم بيه. خديوي مصر سلم حكومة سلم خلاص. المهم ان الشعب ما سلمش ولا يمكن يسلم، لازم يخرجوا ويسيبوا البلد ويرجعوا من مطرح ما جم. انا نصحت انتم وخلاص. دي مش نصيحة يا ابراهيم بيه، دي دعوة للتخاذل والتسليم. اها راح تعملوا ايه؟ هنقاوم ونحارب الى اخر رجل منا. يلا يا اخواني الى الجهاد، الى مقاومة الانجليز. قاومناهم يا احمد يا ابني، هجمنا عليهم في القلعة والعباسية والقصر النيل وعبدين. صحيح ما قدرناش نطردهم يومها من مصر، لكن عرفوا لأول مرة رأس شعب مصر وتصميمه الأكيد على خروجهم. والخديوي والحكام، الخديوي والحكام يا أحمد يا ابني كانوا في وادي وشعب مصر في وادي ثاني. الشعب هو الوحيد اللي كافح على مر الأيام والسنين، هو الوحيد اللي كان بينادي بالبناء، وإن الشعب خرج مصطفى كامل، والمستعمرين اعتبروه عدوهم الأول بصفة ممثل الشعب اللي بيرفع صوته ويطالبهم بالجلاء. كان الخديوي عباس في الوقت ده بيتظاهر بانضمامه للشعب في كفاحه لجلاء المستعمر، لكن الحقيقه الخفيه ظهرت بسرعه، وهي ان الخديوي عباس كان بيشجع الاحتلال ويعتبره حامل عرشه وسلطانه. فاصبح مصطفى كامل والشعب في ناحيه، والخديوي والمستعمر في ناحيه تانيه. وقرر مصطفى كامل قطع علاقته بالخديوي عباس، ومعنى كده قطع علاقة الشعب بالخديوي، وضم ضمن الخديوي واستدعى مصطفى كامل. ايدي مصطفى باشا، ازاي انتي اعمل كده؟ ده اجراء عادي جدا يا سمو الخديوي. ازاي دي؟ لانك وضعت ايدك في ايد الانجليز مستعمرين بلادنا. ها ها، لسه انتي تتكلم باسم الشعب مصطفى باشا؟ طبعا، ولي الشرف اتكلم باسم الشعب لاني واحد منه. الشعب اللي قرر وحده مقاومة المستعمرين حتى يرغمهم على الجلاء. اسمع مصطفى باشا، انجلي قوة كبير، لازم امي تصافه، لازم امي صداقة صافة صافة مع هما. الانجليز اعدائنا واعداء بلادنا طول ما هما مستعمريننا. اسمع مصطفى باشا، مش لازم انت يتكلم كده. انجلي بيحتاجوا السلطان بتاع احنا في بلدي، بيحتاجوا عرش بتاع احنا. ممكن سلطانك وسلطان الحكومة يحميهم الشعب إذا وجد فيكم الحاكم المصلح اللي تهمه مصلحة البلاد والشعب. مصطفى باشا، انت لازم يفكر كويس قبل ايه من أدابة مع انجليز. اي مواطن لا يعاد انجلترا يصبح خائن يا سمو الخليوي. مصطفى باشا، انت ازاي تكلم كده؟ انا لا اتكلم الا باسم الشعب، الشعب اللي واثق تمام الثقة ان المستعمرين لا يسعون الا في ضرره ولا يفكرون في الجلاء عن البلاد طول ما الحاكم بيساعدهم على كده. انتي قوي جميل ايه انتي والشعب؟ نرغم المستعمرين على الجلاء من البلاد. ها ترغموا انجليز على جلاء؟ فين قوة دي معاكم انتو؟ قوة الشعب، قوة الشعب هي اللي هترغمهم على الجلاء. وبالفعل يا ابني، بالفعل بدأت قوة الشعب تظهر في مقاومة المستعمرين لإرغمهم على الجلاء، وارتفع صوت مصطفى كامل في كل مكان. كان أول عمل للدولة الإنجليزية، كان أول عمل للدولة الإنجليزية أنها قدمت الوعود والعهود للعالم كله بالجلاء عن مصر وتركها لأهلها، فاعتقد صدق أقوالها الكثيرون لأنهم لم يكونوا ليعلموا أن السياسة الغربية قائمة على مخالفة الوعود والنكس بالعهود. مهما تعددت الليالي وتعاقبت الأيام، مهما تعددت الليالي وتعاقبت الأيام وأتى بعد الشروق شروق وأعقب الغروب غروب، فإننا لا نمل ولا نقف في الطريق ولا نقول أبدا لقد طال الانتظار، بل الموت نفسه يحول بيننا وبين هذه الغاية التي تصغر بجانبها كل غاية. نعم، إن لو تخطفنا الموت من هذه الدار واحدا بعد واحد لكانت آخر كلماتنا لمن بعدنا كونوا أسعد حظا منا، وليبارك الله فيكم ويجعل الفوز على أيديكم. مات مصطفى كامل في ربيع العمر بعد جهاد طويل مر، مات قبل ما يحقق أمله في الجلاء، وسلم راية الكفاح من بعده لمحمد فريد ومجموعة من أبناء مصر المخلصين اللي حملوا الرسالة ونادوا بالجلاء والكفاح حتى الموت، وقبض عليهم الإنجليز ونفوهم بعيد عن البلاد، وكانوا فاكرين بكده إنهم حيسكتوا شعب مصر ويرهبوه، لكن اللي حصل كان عكس كده تمام. قام شعب مصر بثورته الكبيرة سنة 1919. وسقط شهداء من أبناء مصر في الثورة، ومنهم المرحوم مجدي أبوك يا أحمد، الله يرحمه ويحسن إليه. أنت كلمتني كتير عنه يا جدي لأني ما شفتوش. فعلا يا أحمد، أنت اتولدت بعد استشهاده يا ابني، كان زيك تمام، كل شعلة نشاط تتوقد وطنية، كنت فخور بيه وبجهاده. المستعمرين ما يعترفوش إلا بمنطق الشدة والعنف يا بابا، ودي الوسيلة اللي هنستعملها معاهم. الحق معاك يا ابني يا مجدي، دول معتدين مغتصبين وحكم الدين يبيح لنا دمهم، لأننا في موقف دفاع عن حياتنا عن أرزقنا وأعراضنا. هنقتلهم يا بابا، هنقتلهم في كل مكان نقابلهم فيه زي ما بيقتلونا ويستبيحوا دماءنا. ربنا معاكم يا ابني، خد بالك من نفسك يا مجدي. انا نفسي ما تهمنيش يا بابا، انا وهبتها وهبت روحي للوطن. اذا استشهدت يا بابا وصيت زوجتي وابني او بنتي اللي لسه ما شافوش النور، علمهم يا بابا معنى الوطنية، لقنوا المبادئ العظيمة اللي لقنتها لي، خليه يحمل بعد راية الجهاد، خليه يكافح ويجاهد ويكمل الرسالة اللي بدأناها. الوداع يا بابا. مع السلامة يا ابني، مع السلامة. انتصر شعب مصر في ثورة سنة 19 انتصار كبير، والاول مرة واجه المستعمر شعب مصر كله كان واقف قدامه وقفة رجل واحد. وايه نتيجة الثورة يا جدي؟ ارغم الشعب المستعمرين على اطلاق سراح ابناء مصر المعتقلين وارغمهم على المفاوضة. وطبعا ما وصلناش لاي نتيجة في مفاوضتهم يا جدي. طبعا يا ابني، المفاوضات دي كان بيتخذها المستعمر ذريعة علشان يمد بيها أجل بقائه في البلاد. مفيش مفاوضة بيننا وبين المستعمرين أدت لنتيجة أبدا، كانوا بيتمسكوا بالبقاء في البلاد بكل الوسائل، رغم إنهم كانوا يعرفوا تمام إنهم حيتركوا البلاد في يوم من الأيام رغما عنهم، في اليوم اللي يشوفوا فيه شعب مصر متحد متكامل تحت قيادة واعية حكيمة. مظبوط يا جدي مظبوط، وده اللي أثبتته الأيام بعد كده. أيوة يا سامية بنتي، خيانة الحكام في العهود اللي فاتت كانت بتخدم المستعمر خدمات كبيرة، والخيانة وحدها يا بنتي هي السبب في إنهم قعدوا في بلادنا 74 سنة. كانوا دايما يمطلوا ويضربوا الحاكم ده بالحاكم ده، لأنهم كانوا عارفين تمام إن الحكام ما تهمهمش حاجة غير مصلحتهم. يا ما أعطوا تصريحات كذبة بالجلاء ورجعوا سحبوها، واكتر من كده ياما صرحوا بكل جرأة وقاحة انهم مستحيل حيجلوا عن البلاد زي ما صرح السياسيين بتوعهم من امثال هور. تمام يا ابني، وتصريح هور ده هو اللي كان السبب في ثورة الطلبة سنة 1936، واللي راح ضحيتها كتير من زهرة شباب مصر، ومنهم عبد الحاكم الجراحي وعبد المجيد مرسي. من الوقت ده يا جدي أدرك الشباب وأدرك شعب مصر إن الإنجليز مستحيل يجلوا عن البلاد إلا بالقوة، رغم ارتباطهم معانا بمعاهدة سورية ساعة سنة 1936 استفادوا هم وحدهم منها مش إحنا. من الوقت ده بدأ الشباب يتخذ إجراءات جديدة فعالة، بدأ يشكل كتائب الفدائيين. وكلك أنت يا أحمد يا ابني فيها دور كبير مشرف، كل ما افتكره بمتلئ عزة وفخر، لأن روحك من روح أبوك البطل الشهيد. الانجليز اعدائنا يا اخواني، واحنا في حرب معاهم لا تنتهي الا بخروج اخر جندي منهم. كتائبنا هتهاجمهم في كل مكان، هتلقي الرعب في قلوبهم، هتجعلهم يطلبوا الفرار والانسحاب من بلادنا. طبعا والليله دي هنبدا اول هجماتنا، هنتسلل المعسكر ونشعل النار في مخازن الذخيره. مين اللي هيتطوع بالتسلل؟ انا يعني كلنا. لا احنا محتاجين لواحد بس هنجري قرعه. اهي احمد. انا احمد. الحمد لله القرعه طلعت من نصيبي. انا اللي هتسلل يا اخواني واشعل النار في مخزن الذخيره. وانت انصبت في الليله دي يا احمد يا ابني اصابه بالغه، وزملائك نقلوك للمستشفى وانت بين الموت والحياه، والاطباء قرروا ان الامل في نجاتك ضعيف، ودعيت ربنا علشانك وصليت وابتهلت واستجاب ربنا لدعائي وصلواتي ونجاك علشان تشوف بعينك في النهايه ثمره جهدكم وكفاحكم انتم يا شباب مصر، علشان تشوف اليوم العظيم يوم البعث، يوم 23 يوليو سنة 1952 اللي انبعث فيه صوت قوي، صوت منقذ مصر. أيها المواطنون، إن هذا الجيل من شعب مصر على موعد مع القدر، فمنذ أكثر من 2000 سنة ووطننا يحكمه الغزاة، والحلم الضائع لأبنائه أن يعود وطنهم يوما إليهم، فقدر لهذا الجيل أن يعيش عودة الحلم الضائع. ومنذ أكثر من 500 سنة ووطننا يئن تحت سنابك خيل المماليك وأبناء المماليك وأحفاد المماليك، يفرضون عليه ألا يتقدم ولا يتطور، وأن يقعد أسير ظلام القرون الوسطى وخرافاتها. وقدر لهذا الجيل أن يتمكن من الانطلاق إلى نور الحضارة، وأن يخلص أفكاره من بقايا الأغلال. ومنذ أكثر من 150 سنة ووطننا لأسرة واحدة تملكه وتحكمه، تبعثر ثروته وتبدد تراثه لحسابها أو لحساب الأجنبي الذي اعتمدت عليه دائما ليسند وجوده. وقدر لهذا الجيل أن يشعر انتفاضة الحرية التي أسقطت الأسرة المالكة الحاكمة. ومنذ أكثر من 70 سنة ووطننا يتكبر ويتجبر فيه محتل غريب، الكلمة كلمته والأمر أمره. وقدر لهذا الجيل أن يشهد بعينه فلول المحتل الغريب تتسلل خارجة عائدة من حيث أتت. وجه اليوم اللي اتحد فيه شعب مصر تحت قيادة زعيم قوي مخلص، اليوم اللي تطهر فيه الشعب من كل أخطاء الماضي وتخلص فيه من الحكام والخونة اللي باعوه وخدعوه، اليوم اللي ظهر فيه قدام الانجليزي على حقيقته شعب قوي له الكلمة المسموعة. الانجليز عملوا له 1000 حساب، قال لهم اخرجوا، توافقوا في الحال على الخروج، وفي يوم 19 اكتوبر سنة 1954 ارغم الانجليز على توقيع اتفاقية الجلاء. تم الاتفاق على ما يأتي: اولا الجلاء التام الناجز عن البلاد في ظرف 20 شهر من اليوم. ثانيا انقضاء معاهدة سنة 1936 وجميع الإعفاءات والميزات التي كانت تتمتع بها القوات البريطانية في البلاد. اليوم المحدد اللي هيجلوا فيه اخر جندي عن البلاد. النهارده عيد، أعظم عيد في تاريخ مصر كلها. من النهاردة حنبني بلدنا وننميها ونسلحها ونتمتع بكل خيراتها. العلم المصري بيرتفع بيرفرف على البلاد مكان العلم الإنجليزي. بلدنا اتحررت خلاص يا أولاد، احنا أحرار، احنا أحرار، انتم وأولادكم كلنا أحرار أحرار. استمعتم إلى حلقة في برنامج ذات يوم، كتبها للإذاعة عدل نور. اشترك في التمثيل عايدة هلال، حمدي غيث، عمر الحريري، إبراهيم الشامي، عبد العزيز غنيم، عز الدين اسلام، فؤاد رضا، ونظمي رزق. ذات يوم برنامج من اخراج فايز حلاوة. مستمعينا الأصدقاء، البرامج الغنائية لها سحر وعبق لا يقاوم، خاصة تلك التي تبارى المبدعون في إتقانها، ومنها اخترت لكم اليوم هذا البرنامج. هنا القاهرة. أنور المشري يقدم انتصار السلام. انتصار السلام برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان محمود الشريف. اسلم عليك قبل ما تمشي. وانت؟ انا مكاني هنا يا حميده. احنا ما نسيبش بورسعيد ابو المعاصي. ما انت شايفه المراكب كلها اطفال ونسوان، الرجال ايه ما يسيبوش البلد. الدقايق اللي انا واقفها معاكي غاليه ولها ثمن وحساب. هشوف وشك بخير يا حميده. ابو المعاصي هشوف وشك بخير يا حميده. Thank you. وافوت في الضار وافوت في النار واودي للبلد تاني على بنيار رسين حبيبي في المناخ تاكل واهلي في المناخ تاكلني ما ليك للسلام لكن على نار العذاب سيطير شوية يا حميدة علشان نسمع وياكي. ومن عبد العزيز السلموني الى والده بدمياط. نحن بخير واتصلوا بنا عن طريق الهلال الاحمر او الصليب الاحمر. الريس حسن دويب يطمن العائلة من نسيمة لقهلية. محمد ووجدي وابراهيم شبانة يسألون عن العائلة ويقولون نحن بخير راسلونا عن طريق الإذاعة. وإلى هنا تنتهي الرسائل الموجهة من داخل بورسعيد. أيها المواطن ما تخليه نسمع. ما فيش فايدة يا خالتي. انت هتقعدي توهمي نفسك يا حميدة. انا بعت له رسالتين في الإذاعة. يمكن يا بنتي ما سمعش الراديو. لو كان بخير كنت قال يا خالتي. انت ما تعرفيش ابو المعاطي. ازاي ما عرفش ابو المعاطي يا بنتي؟ مين؟ افتحها يا ست ابو التمعي. ابو المعاطي احنا حلال. حبيبي ابو المعاطي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك؟ الله انت بتعيطي ولا ايه؟ انت ما سمحتش المرسال اللي بعتتهولك في الراديو؟ سمعته مرتين. ما ردتش ليه؟ ما انا جيت بنفسي اهو. جيت ارد على الرسالتين واخدك معايا كمان. تاخدها فين؟ اخدها بورسعيد. بورسعيد؟ ايوه خلاص يا حميده رحلوا رحلوا خلاص. انت بتقول ايه؟ امال انت فاهمه ان احنا ضحينا ببلاش؟ يلا قومي. تقعوا فين؟ نسافر. امتى؟ الوقت اهو احنا قايمين في مركب الخضر. طب مش تقعدوا معانا يوم ولا اتنين ولا ساعه؟ ده اليوم اللي كنا بنستناه

تعرفي ايه؟ الخلق بقت تجري وراهم وتزعق وتقول بره جول بره. قول يلا بره بره يلا جول بلادنا حره وانت ايش تقول؟ قول يلا بره بره يلا جول بلادنا حره وانت ايش تقول؟ قدمنا لكم انتصار السلام. انتصار السلام برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان محمود الشريف، غناء هند علام وسيد إسماعيل والمجموعة. قام بالتمثيل محمد علوان، عايدة كامل، سامية رشدي، كوثر رمزي، وعبد الفتاح غبن. البرنامج من إخراج أنور المشري. الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاك، الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاك، بجهادك قوه وسلامك رنوه يا بلادنا الحلوه الحلوه، بالسبتي في المجد علاه الله يا بلادنا. عزيزي المستمع، تاريخ الشعوب يرتبط في أذهان الكثير من أبنائه بعاملي الزمان والمكان، وعامل المكان كان نقطة انطلاق لبرنامج قدم على موجاتنا، موجات البرنامج العام، وكان همزة الوصل بين جمهور مستمعيه وأماكن تحتفظ بذكرى لحظات خالدة في وجدانهم. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. في هذا المكان مصطفى أبو حطب يقدم لكم حلقة من برنامج في هذا المكان. هذه هي الطلقات الأخيرة، طلقات تفصل بين عهدين، ما قبل 26 يوليو وما بعد 26 يوليو. ومع ذلك فليست قصتي تتصل بالسياسة. الباخرة المحروسة تتحرك وأنا أقف على الشاطئ من بعيد أفكر، هل كنت على صواب إذا اعتذرت عن أن أكون بين طاقم الباخرة؟ الرجل البديل شاحب الوجه عصبي الحركات يحاول أن يبدو شجاعا. لقد نظرت إلى وجهه طويلا، هذا الوجه الذي صحبته كثيرا دون أن أتبادل معه كلمة واحدة. أما الآن فما أعجب ما يؤثر فينا السلطان، أرى رجلا تلمع الهزيمة غير المكترثة في عينيه، رجلا عاديا من هذه الكثرة التي نلقاها في الطريق دون أن نلتفت إليها. كل ما يميزها أنها ذات كروش وعيون مستخفية. لماذا لم أقف لحظة لأسأل نفسي هذه الأسئلة؟ ألأن أجوبتها كانت عندي فعلا، أم لأني كنت مفتونا بك أيتها الأميرة؟ ربما لا تصدقين أبدا أنني أحببتك. لقد أحببتك أيتها الأميرة رغم كبريائك الذي كم يبدو الآن ذليلا، رغم تفاهتك التي كم تبدو الآن بلهاء. يا لك من أميرة ويا لك الصفحة. يا انجي الضابط الحلو ده، حلو ده حلو اسمه الأميرة. بصي الوش الخمري وبدلته البيرة، ده فلاح. البدلة البحري حتنطق عليه. تعالي تعالي ما نضحك عليه شوية. يلا بينا. بونجور. بونجور يا فندم. انت ضابط بحري؟ ايوه يا فندم. اسمك ايه؟ مراد يا فندم، مراد ابو الفتوح. ابو الفتوح؟ ايوه يا فندم. انت هتكون معانا على الباخرة ان شاء الله يا فندم. بتشتغل من زمان في البحرية؟ من حوالي 5 سنين. يا خبر، ده انت تبقى عجوز قوي. عندك كم سنة؟ 28 سنة. لا ده انت تبقى عجوز خالص. اوه ده دمه تقيل قوي. تعرف الجناح بتاعي على المركب؟ طبعا يا فندم اعرفه. طب وديلي الجاكيت بتاعي هناك، اوعى تديه لحد، وديه انت بايدك في اوضتي. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. ايوه يا فندم، دمك تقيل قوي يا فندم. ده هيكون تحيتنا طول الرحله. طيب كنت نقلنا واحد دمه خفيف شويه يا فندم. ما لو كان دمه خفيف يمكن كان صعب علينا. انت شفتي ماشي ازاي؟ زي ما يكون بذنبلك. انا مش عايزاك تضحكي قدامه ابدا، كل حاجه لازم تبقى جد. انا متاكده ان سموك هتزهقي من اللعبه دي بعد نص ساعه. هنشوف. حضرة الضابط مراد فين؟ لا مؤاخذة يا ست سميرة، الأميرة واقفة هنا. هي دي؟ أنا عاوز أشوفها من قريب. ممنوع يا ست سميرة، هاني مروح في داهية. إيه؟ أمال مراد فين؟ راح يودي الجاكيتة بتاعت الأميرة في أوضتها. راح إيه؟ الأميرة ضحكت معاه شوية وقلعت الجاكيتة وادتها له وديها أوضتها. بقى كده؟ يعني قبل يشتغل خدام عندها؟ كلنا خدامينهم يا ست سميرة، أمال. لا ده كلام فارغ. ازاي مراد يوافق على الحكايه دي؟ ما البشوات بيعملوا اكتر من كده يا ست سميره هاني، البلد ماشيه على كده. اسمع يا شويش محمد. أفهمك. لما يجي مراد قوله ان انا جيت اسلم عليه قبل ما يسافر وعرفت منك الحكايه المهببه دي فامشي. بس يا ست سميره الحكايه بسيطه. عسكري يا عسكري. عن اذنك يا ست سميره. افندم سمو الاميره. مين البنت دي؟ دي خطيبة حضرة الضابط مراد. مراد اللي كان واقف هنا؟ تمام يا سمو الأميرة. اندهالي. حاضر يا فندم. ست سميرة، سمو الأميرة عاوزة حضرتك. اتفضلي. صباح الخير يا سمي. صباح الخير. انت خطيبة مراد؟ ايوه يا سمي. اسمك ايه يا شاطرة؟ اسمي سميرة. انت صغننة قوي يا شاطرة. عندك كم سنة؟ مش صغننة يا سمو الأميرة، انا عندي 22 سنة. حلوة مش كده يا انجي؟ صغيرة في السن والحجم، ومش عارفين بقى صغيرة في ايه تاني. لا دي باين عليها شاطرة. انت في المدرسة يا شاطرة؟ ايوه سمي، بس احنا في اجازة الصيف. في سنة كام؟ انا بدرس الكيمياء غير العضوية في جامعة مانشستر. كيمياء ايه؟ الكيمياء غير العضوية يا فندم، يعني جميع التركيبات الكيماوية اللي ملهاش دعوة بالاحياء. يعني بتدرسي في انجلترا؟ ايوه يا فندم، بعد ما خلصت بكالوريوس العلوم في الجامعة هنا عندنا رحت انجلترا بعثة علشان اعمل دكتوراه. برافو، انت باين عليكي شاطرة كتير. ليه مش بتيجي معنا الرحلة؟ انا جيت من انجلترا علشان اقعد مع بابا وماما في الاجازه. انت بتحبي مراد؟ شوفي يا انجي مكسوفه. خلاص يا فندم. الو، اهلا سميره، انت هنا من بدري؟ خطيبتك ظريفه خالص يا مراد. ميرسي يا فندم. مادموزيل سميره بتحضر رساله دكتوراه في الكيمياء غير العضويه. لكن ازاي انت راجل شرقي وتسيب المدام بتاعتك تسافر بره لوحدها؟ في ثقه بيننا وبين بعض يا فندم. غريبة قوي، انا كنت فاكراك فلاح. ما انا فلاح يا فندم. كويس خالص، برافو، دي حاجة جديدة ولا في اوروبا. لازم اقول للملك على الحكاية دي. الملك لازم يعرف الشعب ماشي ازاي. مادموزيل سميرة اقعدي معنا شوية. مراد هات كراسي نقعد هنا. متأسفة يا سمو الاميرة، انا كنت جاية اسلم على مراد ومشي. لا هتقعدي معنا، هات كراسي يا مراد. يا شويش محمد. شويش محمد. عايزة شويش محمد ليه مادموزيل؟ علشان يجيب كراسي. مراد هيجيب الكراسي. هات الكراسي يا مراد. افندم سميرة هانم. هات كراسي اللي هناك دول يا شويش محمد لسمو الامير. حاضر يا فندم. اوه طيب، انتهت المقابله. مادموزيل سميرة انشانتي. ميرسي سميرة. ليه عملت كده؟ عملت ايه؟ تكلمي الاميره بالشكل ده ليه؟ بشكل ايه مراد؟ انت برضه تروح تودي لها الجاكيت في اوضتها وبعدين تقول لك هات كراسي وتسمع كلامها؟ مش اميره. متاسفه مراد، انا شايفه ان تصرفك ما فيهوش كرامه. لا يا سميره لا، انت غلطانه. ثم دي واحده ست، ومن الادب ان الراجل يخدم الست. لا انت مش بتخدمها كست، كاميره. يا سميره دي تقدر ترفدنا، الله، تقدر تلغي بعثتك. ولو، انما انا كنت افضل انك تبقى محترم عن كده. اوه ده البشوات دي يستنوا اشاره منها علشان يخدموها. مراد انا بنت بسيطه، واللي عرفوا ان الست دي اخلاقها وحشة وما تستاهلش اي احترام من انسان محترم. دي واحدة. التانية انها انسانة جهلة ومش انا اللي حاملها باحترام، بل العكس هو صحيح. والتالتة ان شعر انها بتسخر مني وهي بتكلمني. لا لا لا، انت مش واقعية ابدا يا سميرة. على كل حال ده رأيي، سافر بالسلامة وترجع بالسلامة. سميرة وبعدين؟ الله، لازم تتصرفي، لازم تعتذري لها. الله، انا ده مستقبلي. ايوه انا اعتذر لها. ايوه والله، لو حبستني وحبست ماما وبابا كمان. لا، ومستقبلي يا سمير. لو بتفكر يا مراد تعرف ان مستقبلك مع الناس دول زي الزفت. عن اذنك. الله، سميره سميره سميره. انا يا فندم انا متاسف اسمه الاميره. انا متاسف خالص يا فندم. اصلا في ايه يا مراد؟ حصل حاجه؟ اصل يعني كنت عاوز اقول لسموه. مش ضروري كراسي يا مراد، احنا هنطلع المركب اللي هنسافر عليها امتى؟ بعد ربع ساعة يا فندم. ميرسي. انجي، تعرفي اسم البنت دي وابوها وعيلتها؟ حالا يا سمو الاميرة، دي باين عليها بنت مجنونة. جنس فلاح فرعون. سميرة مش ردي تردي عليا ليه؟ مراد أرجوك تعتبر كل حاجة منتهية. محدش موافق على موقفك مني، والدك ومامتك كلهم معايا. كل واحد حر رأيه. أنا عملتلك إيه بس؟ تقدر تقولي كنت بتعمل إيه طول الرحلة على المركب مع الست دي؟ وده كلام يا سميرة. ثم إمتى حضرتك شرفت عندنا في البيت؟ بعد ما رجعت بشهر؟ كنت مشغول. أنا كمان مشغول. أنا متأسفة إني مسافرة على المركب اللي أنت بتشتغل فيه. سميرة لازم تفهمي إنه في حاجات لازم الواحد يفوتها. أنا فكرت في موضوعنا كويس. أولاً أنت راجل شغلتك في البحر، وأنا ست حينتهي مصيري في المعمل او في التدريس في الكلية اللي بعتاني اتعلم. ظروف شغلك وظروف شغلي مش هتتفق ابدا. ثم تقدر تقولي ايه السبب اللي يخلي الوزارة تنقل بابا من اسكندرية على اسيوط؟ ايه؟ باباك يتنقل؟ ايوه يا سيدي اتنقل، بقاله 10 سنين في اسكندرية وبعدين يتنقل. تفتكر الوزارة جالها الهام كده تنقله؟ مش ممكن، مش معقول، كلها دخل. على العموم ده مش مهم حتى لو اترفض. لا لا لا لا لا انا هغير كل حاجه. انا لازم اكلمها. مراد ارجوك ما تتدخلش في حياتنا بعد كده. مش معقول تكون هي السبب. مش مهم عندي. دي ست رقيقه جدا يا سميره لو تعرفيها من قريب. انا ما سالتكش رقيقه ولا مش رقيقه. تقدر تقول لي انت انسان عندك ضمير؟ ازاي تقدر تبرر لي الانحلال والحقاره والسرقه والخيانه وكل القرف اللي احنا عايشين فيه ده؟ يبقى ايه؟ تقدر تفهمني فين كرامتنا؟ تقدر تقول لي انت عايش ليه؟ فرحان ببدله البحريه اللي في خدمه السكر والعربده والانحلال، ومع ذلك في ناس بتموت وبتتحبس وبتكتب وتفكر. في ناس كتير. سميرة انا مش زي ما انت فاهمه. انا شايف كل حاجه ويمكن شايفها اكتر منك، لكن اقدر اعمل ايه؟ اعمل ثوره لوحدي؟ قوليلي. احترم نفسك على الاقل. حاول ما تبقاش زي الكلب اللي بيلهوه بعضمه. ومع ذلك انا هاخد اجازه علشان ارجع امر النقل بتاع باباك. قلت لك مالكش دعوه بينا. مش معقول يا سميره صغيره كده مره واحده. لا انت نسيتي كل حاجه. الموضوع ده انتهى خلاص. اي تدخل منك في حياتنا هنرفضه. دي مسؤوليتي يا سميره. اذا كان النقل عن طريقها هيبقى بسببي. مش بسببك، بسبب الاوضاع البايظه، بسبب ان البلد عزبه لعيله محمد علي. كلنا متمرمغين في الوحل مش انت بس. هو هيكونوا بتوع السياسه اثروا عليك. يا سلام، ده انت نبيه قوي. عن اذنك المركب قايم. سمو الأميرة في المكتب. أميرة عاوزة حضرتك. طيب أنا جاي حالا. حضرة الضابط سمو الأميرة جايب نفسها. طب روح تبعيد. بونجور مراد. بونجور يا فندم. أنت عرفت أني عينتك مرافق خاص لرحلاتي البحرية؟ ألف شكر يا سمو الأميرة. أنا عاوزة. أنت بتعملي كده ليه في البنت دي؟ ازاي تتصرف معاها بشكلها؟ بنت مين يا ولد؟ ولد؟ ولد كلب خرسيس. انا كلب خرسيس؟ انا كلب خرسيس؟ سوفاج فلاح. انا لازم احط حسابي معاكي. انا مستعد اسكن جريمه دلوقتي. انت بتمنعني ان انا اخرج؟ مش هتخرجي من هنا. لا يمكن هتخرجي من هنا الا ما كل حاجه ترجع زي ما كانت. افتح الباب. لازم ترجع لي البنت دي حقها. افتح الباب. لازم كل حاجه ترجع. كل حاجه ترجع. انجي انجي. قلت لك هتسكن جريمه. انت جبان، انت كلب فلاح، ما تقدرش ترفع عينك في وش اسيادك. افتح الباب يا ولد. ده يروح السجن حالا. لا، احبسوه في المكتب وحطه في ايديه الحديد وجيبوا النيابه تحقق معاه دلوقتي حالا. مفهوم؟ كده كويس. يرميكوا الرميه دي وانت متقيد في السلاسل. انا عايز اروح السجن. انا خلاص تحولت الى مجرم. لازم نقاوم الاجرام بالاجرام. انت اللي جنيت على نفسك يا ابني. حد قال لك تخش فيهم؟ انا عاوز النيابه تيجي. انا لازم اوضح كل شيء. فين النيابه؟ فين الصحافه؟ فين حريه راي؟ لازم الناس تعرف. لازم كل حاجه تتعرف. يظهر الحكايه مش جد. بكره تبقوا اصحاب وتنسوا اللي حصل. يظهر انت راخر فاهم ان ما عندناش كرامه. يظهر انك فاهم اني بجعجع بس. اصل شفت كتير يا حضره الضابط. شفت كتير قوي. سمو الاميره اخرج انت يا شويش واقفل الباب وراك. حاضر يا فندم. فقت يا سي مراد؟ بتدلع عليا دلوقتي مش كده؟ يعني اوديك السجن الصحيح؟ اه اوديك تجرب؟ ما يهمنيش اي حاجه، اعملي زي ما انت عايزه. طب يلا استعد، اليخت هيقوم بكره. مش مسافر. اسيبك؟ ايوه سيبيني. جد يا مراد؟ اخليهم ينقلوك السجن؟ زي ما انت عاوزه. قلت لك انا بتكلم جد. وانا كمان بتكلم جد. يعني لسه ما فوق؟ لا لسه ما فوقتش ومش هفوق ابدا. اليخت هيقوم الصبح بدري وهنعمل بارتي بمناسبه رضاي عنك. انا هسيبك تفكر. متشكر. اتفضل. هنظبط. الست سميره موجوده بره، بعتت لي واحد في السر عايزه تقابلك. خليها تيجي، ما قلتهاش ليه؟ اهي جايه معايا اهي. مراد. سميره حبيبتي حقك عليا. انا المسؤول عن كل اللي حصل. انا السبب، حقك عليا. سامحيني يا سميره. انا عرفت الحكايه من شويش محمد امبارح. انا كنت زي القط المغمض. حتى لو حبستني هعرف ازاي انتقم. البلد مليانه بالاشاعات يا مراد. ما قريتش منشورات الضباط الاحرار؟ منشورات ضباط؟ في حركه في الجيش، في حاجات كتير. ايه؟ اصل لازم يحصل حاجه، مش معقول الحكايه تفضل كده على طول. سميره انا عندي فكره. انا هوافقها واتصل بالضباط الاحرار. ايوه لازم نقاوم، لازم نبقى رجاله. فكر بعقلك قبل كل حاجة. أنا هبعت لها حالا وهسافر معاها. أنا أقدر أساعد الضباط الأحرار. لازم أعمل حاجة لازم. ربنا وياك. أنت مش زعلانة مني؟ مش زعلانة يا سميرة؟ أبدا يا مراد. أنا مش جبان. أنا ما فقدتش الكرامة لا. أنا لازم أتسجن يا سميرة. لازم أتعذب. أنا ما استاهلش أي عطف. أنا عذبتك حبيبتي. أنا ما كنتش شريف معاك. مراد. أنا ما استاهلش أبدا إنك تحطي إيدك علي. سامحيني يا سميرة. سامحيني. سامحيني يا مصر. في مراد في مراد خلاص خلاص يا في مراد. ايه اللي حصل يا عم محمد؟ الثورة حصلت الراجل يجينا الثورة في مراد. الثورة كأنها حلم، كأننا كنا نعيش كابوسا أبعد ما يكون عن الحقيقة، كأن لم يكن كل شيء مقبضا وميؤوسا منا. ولكن ما الذي فعلته أنا؟ هل تكفي عواطفي؟ هل يكفي استعدادي لأن أبذل دمي الآن؟ ألم يفت الأوان بعد؟ إن كل ما فعلته هو أن قبلت الأرض، قبلت الحياة. ها أنا ذا أرتدي سترتي البحرية من جديد وأشهد الدلائل على أن ما عشناه لم يكن خرافة. أليس عجيبا أن تختفي رغبة الانتقام من نفسي؟ حتى التشفي لم أكن أريده، ولذلك لم أوافق على أن أكون بين طاقم السفينة الغاربة. مراد سميرة. إيه السرحة دي كلها؟ لا انت في ملكوت. اسمع انا بستعد للسفر، هكمل البعثة. مبروك يا سميرة. مبروك مبروك. قدمنا لكم حلقة من برنامج في هذا المكان، كتبها للإذاعة احمد عباس صالح. في هذا المكان برنامج من إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل محمد الوكيل. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي عنت لذكره جميع المخلوقات. بسم الله الذي تسبح باسمه كل الأراضين والسماوات. بسم الله، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه اللحظات الطيبة المباركة لننقل لكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها لمدينة القاهرة، رضي الله عنها وعن كل أوليائه الصالحين وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبين الأطهار. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيها السادة، في هذه اللحظات المباركة يتوجه الإنسان المؤمن إلى خالق الأرض والسماوات، إلى مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، فأن يجعل أول يومه صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا رب العالمين. هذه الساحة العامرة بالإيمان، ساحة مسجد السيدة نفيسة العلوم رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث يتجمع الإخوة المؤمنون ليؤدوا شعائر صلاة فجر هذا اليوم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيها السادة، معا نبدأ شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك بخير الحديث وطيب الكلم، آيات عطرة، وما تيسر من الآية 13 إلى الآية 35 من سورة الأنعام، يتلوها علينا قارئنا هذا الصباح القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما سكن في الليل تكون من المشركين. قل إن هو إله واحد الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم من يجادلونك يقول أَلَا سَاءَ مَا قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. هكذا أيها السادة عشنا مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من سورة الأنعام بدءا من الآية 13 وحتى 35 استهلالا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك، و والتي استمعنا إليها من القارئ الشيخ عبد العزيز الكاشة في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة. أيها السادة، لنرفع معا أكف الضراعة ونصلي ونسلم على خير البرية معلم الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم كما أمرنا ربنا عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد نعيش مع الابتهالات والمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع. لا نور قد أتانا ليوم والتمس الرشادة وقول